أتيت بمن ضعف هذه الرواية، لكن أتيت بأحد السلف أنه كان لا يحرك، ما يكفي هذا؟ مو ماشي الحال. مو ماشي الحال. لأنه النتيجة واحدة. لا، هل يعلل الحديث الذي أقل ما يقال في إسناده صحيح بأن أهل السلف لم يعمل به؟ ستقول وإلى ذلك تستريح وتريح. شوف، أنا ما عللتها بالفعل. كيف؟ أنا ما عللتها بالفعل، ما عللت الزيادة بالفعل. مو قلت أنه أحد من السلف ما فعل ما حرك؟ نعم. طيب، كثير من السلف لم يفعلوا سننا معروفة لدينا، فماذا يضرنا؟ كثير من السلف خالفوا نصوصا صريحة، والجواب على ما شرح ابن تيمية في رسالته رفع ملاب، ما شاء الله كلام أهل العلم. فما يضرنا نحن أن فردا أو أفرادا من سلفنا الصالح لم يعملوا بحديث صحيح وصريح، ولا سيما وأقول ولا سيما وقد عمل به بعض السلف، بل الإمام الشافعي يقول كلمة في رسالته القيمة: ليس من شرط العمل بالحديث الصحيح إذا صح عن الرسول عليه السلام أن نعلم أن أحدا عمل به، ليس هذا بشرط، وأظن هذا ما في خلاف بيننا إن شاء الله في هذا، أكذلك؟ حينئذ إذا أتيتني بنص صريح وصحيح أنه صحابي أو تابعي ما كان يحرك، ما له علاقة بالحديث الذي أثبت التحريك، والسند على الأقل لا يزال صحيحا سالما من الشذوذ والمخالفة على ضوء ما جرى من البحث. حينئذ عدم عمل هذا الرجل بما جاء في هذا الحديث لا يعلل الحديث، لأنه ليس شرطا في تصحيح الحديث أن نعلم نحن أنه عمل به بعض السلف إذا كان الحديث صحيحا وكان صريح الدلالة. تفضل.